يا بني، برضو خطاب الترقيق والتلطيف، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الله يريد أن يدله على صفة من صفات الحق. الصفة أنه يعلم كل شيء، كل حاجة هيعلمها. وإياك أن تفهم أن الأشياء التي يعلم الناس أنها أخفيت تخفى على الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كل دي معلوم لله. فبعد ذلك قال إيه؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، اللي هي إيه؟ حسنة. قال لك صح. سيئة، يعني إنها أي شيء يحاسب عليه، يكون في أي شيء مكتفي يبقى ربنا هيعلمه. هنا برضو المستشرقين يجوا يقولوا في علم الله الخفي بخفايا خلقه، الله قال كذا وقال هم أريد قال كذا وكذا، إلا أنه يقول يعلم الجهر وإيه وما يخفى، أنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعلم الجهر من القول ويعلم إيه ما تكتمون. يقول طيب ما نكتم كن يمتن بإنه يعلم ده معقول، إنما الجهر من القول، طب ما كله عارفه. يعلم الجهر من القول، الكل إيه الكل عارفه، يعلم الجهر إيه وما يخفى. طب الجهر إزاي يمتن به مع أن الجهر ده مجهول ومعلوم؟ أم قال هو قال إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتب، بخطب واحد ده بخطب جماعة، وإذا خاطب جماعة فالجماعة إذا اجتمعت زي ما نشوف مظاهرة وكل واحد قال كلمة يؤاخذ عليها القانون، تضيع كلمة ده في كلمة ده ولا نعرف مين اللي قال ده ولا مين اللي قال ده، لكن ربنا يروح رابط كل كلمة لما صاحب. اختلطت الأصوات، قال لا إلا علي، هرجع كل صوت لطبق صاحبه ما عرف. يبقى يعلم الجهر إذا أن أحمل الخفي ولا ما أن أحمل، إذا أن أحمل الخفي. وكلمة مثقال حبة تؤل حبة من الخردل، كلمة بتاعة الحبة الخردل ده إيه؟ ما تؤثرش في الميزان، وجعلوها وحدة قياس للكيلو، وجابوا ألف حبة سلعة كيلو فجعلوها إيه؟ مقياس. فإذا كان جاب أقل حاجة اللي هي حبة الخردل، ما تقولش حبة الخردل دي يعني أظهر حاجة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. صخرة على حبكة الوجود لأنها مدارية في الجماد. طب وفي السماء والأرض الاتساع، دي خدت الاتساع ودي خدت العيض الضيق المحكم، يعني الذي نفع والذي إيه والذي نفع. يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قبل أن يتكلم لقمان مع ابنه على وعظته نبهه إلى شيء، أنك قد آمنت بالله وبلغك منهجه واستمعت إليه، فأطع ذلك المنهج فافعل ولا تفعل، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مباح إن فعلته أو لم تفعل. لكن قبل أن تباشر منهج الله في سلوكك فخذ هذه القضية، أنك تتعامل مع إله قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغيب عنه شيء، فادخل على هذا العمل بهذا الاعتقاد، وإياك أن تتغلب عليك شبهة أنك لا ترى الله، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. ادخل على المنهج بهذا واعلم أن عملك محسوب عليك، وإن كان في صخرة صماء وإن كان في أرض وسماء واسعة. ويؤكد ذلك حديثه القدسي فيقول سبحانه: يا عبادي إن كنتم تعلمون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. إذن ادخل على المسألة بهذا الاعتقاد يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أقل ما كان يمكن أن يعبر عنه في الدقة، وإن عرفنا تعبيرا لأقل منه في الذرة وفي تفتيتها إلى آخره كما قلنا في الحلقة السابقة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، واستصحب حيثيات الإتيان به بوصفين لله: إن الله لطيف خبير، لأنه قد يكون خبيرا بمكانها ولكنه لا يستطيع أن يصل إليها، فهو لطيف جدا بحيث مهما صورت يستطيع أن يصل. وإحنا قلنا إذا لقيت جحر ودخل في حاجة وتيجي تحط إيدك ما تقدرش، أنت عارف أنها هنا فالخبرة موجودة، ولكن لطفك في الدخول إليها مش موجود، فتحتاج إلى أنك تجيب ملقط صغير، تجيب مش عارف إيه عشان تعملها. إذن فالمسألة عايزة صفة الإيه؟ اللطف اللي بيتغلغل في الأشياء. وإحنا عارفين أن اللطف في الأشياء المخلوقة حتى الضارة كلما لطف كان أعنف. إحنا قلنا زمان لو أنك جئت فبنيت في الخلاء بيتا، فجاء لك واحد وقال لك: يا أخي إنك تركت نوافذ البيت بدون حديد، والمكان هنا مسبعة مذأبة مكلبة ثعبنة فيها حشرات كتير، فعملت الحديد. فجيه واحد قال منه، قال له: يا شيخ انت عملت حديد يحوش الحاجات الكبيرة، ده هنا تعابين صغيرة كده نضيق الحديد شوية. جه واحد قال له: ده ملانا ذباب ومش عارف ايه، قام جاب سلك وضيقه. قام قال له: يا شيخ ده فيها اقل من كده وهموش ومش عارف ايه، جاب سلك اضيق. الله! اذا كلما كان عدوك لطيفا دقيقا كلما كان اعنف معك، ويجب ان تحتاط له ايه؟ ان تحتاط له بشده. فاذا قول الله انه لطيف وخبير يعني لا يعوده علم بالمكان ولا ايه؟ ولا سهوله ويسر الوصول الى هذا الشيء. بعد كده دخل على التكاليف، قال: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. اربعه، احنا فاهمين ان اقامه الصلاه هي الركن الاول بعد ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وفهمنا ليه اهميتها، لاهميتها فرضت مباشره، ولاهميتها لا تسقط ابدا، وبقيه الاركان قد تسقط. قلنا يمكن واحد ما عندوش قدره يصوم يبقى الركن ده انحل عنه، ما عندوش مال يزكي يبقى الركن، ما عندوش استطاعه يحج يبقى باقي له ايه بعد ان يشهد ان لا اله الا الله؟ لم تبق الا الصلاه. ولذلك قال لك هي عماد الدين، هي عماد الدين. فاول حاجه اقم الصلاه، لانها استدامه اعلان ولاء العبد لربه كل يوم خمس مرات، وهذه الاستدامه ساعه ينادي الله اكبر، يقول لك ان الاصول بقى ربك يناديك فلا تشغل بمخلوق اخر لربك يناديك، والا فهات كده لو ان ابوك ده ندالك وما روحتش له يبقى الموقف بالنسبه له ايه؟ يبقى صعب او يكون ينادلك ولا تروحش. اذن بقى مهمه الاستجابه لقوله الله اكبر. ولذلك قلنا شعار الاذان اللي اهتدت إليه الفطرة البشرية وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ الله أكبر. أكبر أي إيه؟ وأكبر من كل ما يشغلك عنه. أكبر من كل ما يشغلك عنه. اوعى تقول شغلني الزرع، شغلني الضرع، شغلني العملية، شغلني مش عارف، كنت بعمل عملية ومش عارف ايه كنت. ولذلك انا قلت مثلا دكاترة هي يقولوا ان احنا في ايدنا عملية بنعملها، والوقت يمكن بين الظهر والعصر ما يسعش. قلت له انا سألتك بالله، لو انك في العملية دي وطرأ عليك ان تقضي حاجة، تروح ولا ما تروحش؟ فضحك وقال روح. قلت له هيدي، ولا تعتقد ان الله يكلف عبدا تكليفا ثم يظن عليه باتساع الزمن له، بدليل انه لما يجد فيه امور قد تعطل الانسان هو من نفسه يخفف. يقول لك في السفر اجمع الظهر والعصر، واجمع المغرب والعشاء، وتقدر توسع المسافة او تضيقها. يتوسع مسافة العبادة يتضيق مسافة العبادة. ازاي؟ قال لك انا هقول لك، تجمعها جمع تقديم او تأخير. طب افرض اننا عايزين نوسع مسافة عدم مشغولية الانسان بالصلاة، قال لك تصلي الظهر والعصر في اول معاد الظهر، وتأخر المغرب والعشاء لاخر معاد العشاء. شوف بقى قد ايه من غير مشغولية عبادة وسعة، او تايه توجد عملية الاشتغال بالعبادة. فصلي الظهر والعصر جمع تأخير قبل المغرب، وساعة ما يدن تخلص من ده وتختم الصلاة ويدن المغرب، روح مصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. قال لك تبقى انت ركزت الحكاية كلها في ايه؟ في نص ساعة، والباقي بقى فاضي. اذا مش ممكن ربنا يكلفني. ولذلك قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واحد يقول لك ما دام بيليك وانا مش وسعي اعمل الحكايه دي، قول له لا تجعل وسعك هو الحكم، ولا اجعل التكليف هو الحكم في الوسع. فما دام قد كلف فقد علم انك في وسع، بدليل انه هو ياخر ويقدم. يقول لك لما يلاقي الوقت يعني يا بني اقم الصلاه. طيب وبعدين اقم الصلاه، ادي اول كمال في الاستماع لمنهج الله. قال له أنت كملت بهذا لأنك شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة اللي هي إعلان الولاء 5 مرات، يبقى كملت بيت كويس. ولذلك يجب أن تفهم الفرق بين أركان الإسلام وأركان المسلم. أركان الإسلام 5 صحيح، إنما مش ضروري 5 يجيبهم المسلم، لأنه يمكن ما عندوش مال يزكي ولا عنده استطاع يحج ومريض ما يقدرش يصوم، يبقى بقى له كم ركن بقى؟ ما فيش الا شهاده لا اله الا الله والصلاه. يبقى في فرق بين ركن المسلم واركان الاسلام. بس ركن المسلم ان تؤمن بها كلها، لكن في العمل يبقى ايه؟ يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. الله لم يكلف بالصلاه والامور الا بعد ما الانسان يبلغ، يبقى سنه كام؟ 15. الا في الصلاه ما كلفش، هو اللي اقل من 15 بالصلاه ما كلفوش، ولكن طلب من ابيه وولي امره انه يكلفه. يبقى التكليف من مين؟ من ولي الامر، علشان لما يجي ميعاد التكليف من رب ولي الامر يوم يجد الواد جاهز. لأن الصلاة عايز عبادة وعايز أخذ ورد كده وإلف ومش عارف إيه وبتاع. فكأن الله يطلب من ولي أمر الولد إنه يأمره بالصلاة لسبح، وإن ما عملش يضربه عليها لعشر. قال له لأنه ما وصلش ميعاد التكليف منش، ولكن لأنك الموجد الثاني له وأنا الموجد الأول لكم جميعا، كلفه أنت. ولما تكلفه أنت معروفك معاه وكونك انت اللي قايم بمصالحه وكونه مش عارف ايه وبتاع، يخلي كلامك يعني ايه مقبول عنده انه بتمن. ولذلك سأترك لك انت العقوبة، انا لما كلف اذا ترك اعاقبني، لكن انا ما كلفتش، انا كلفتك انت. يبقى ان قصرت تبقى التخسير منك انت بقى اللي انت المخالف، انما هو لسه ما كلفتوش. اذا قال له الصلاه لانه هو مطلوب منه، ان لم تكن تكليفا من الله فتكليف من مين؟ منه هو، وهو اللي يعاقب. ادي واحده. وما دام يقول له يا بني يمكن الواد كان لسه ايه؟ لسه صغير. طب عاد، طب افرض ان الواد كان كبير وبالغ، يبقى بيعمل له الصلاه ايه؟ ده مش بقى تكليف منه هو لابنه، بيقول له لاحظ التكليف من الله. طب والزكاه ما هي تكليف من الله ما جبتهاش ليه يا سيدي؟ قال لك شوف بقى، ادي الدقه بقى، ادي الحكمه بتاع لقمان اللي ربنا جابها لنا عشان نعمل منها مبادئ نعيش بيها. اولا كله كلفه بالزكاه، يقول له وآت الزكاه، يبقى معناه انه اثبت لولده ملكيه. والولد مع ابوه ملوش ملكيه، بدليل احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت لما قالوا له ايه ده ابوك مات، قال ملكت امري. يبقى كانه كان له امر برضه، انما مش مملوك. مش ايه ليه؟ لان كل ماله بتاع مين؟ بتاع ابوه. فما يأمرش هو بالزكاه، ده هو اللي بيؤدي الزكاه، فكانه ملوش ملكيه. وان كان له نشاط وبيكسب ويعمل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، يبقى مش بتاعته. لما يموت ابوه يبقى يملك امره، هو اللي يطلب منه الايه؟ لو يطلب منه الزكاه. الحق سبحانه وتعالى حينما تكبل انت يبين لك رسوله صلى الله عليه وسلم ان اوعى تفتكر انك حين استجبت للممكن اللازم في جميع المكلفين وهو شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة إنك أنت انتهيت. ده أنا عايز إيمانك كمان يكمل بإيه؟ قال لك إن إيمان الواحد لا يتم ولا يكمل إلا إذا أحب لأخيه ما أحب لنفسه. فانشغل بعد كمالك بأداء الصلاة وإقامتها بأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. يبقى أنت كملت في ذاتك، انقل الكمال ده لايه؟ للغير، عشان يبقى ايمانك ايه. وافهم اننا ما بنقولكش يعني تصدق على دول، لانك انت لما تعمل كده كمان تدي لنفسك سعة الراحة في الايمان. ساعة انت ما بتأدي التكليف بتبقى مرتاح ذاتيا، انما حواليك ناس ما بيأدوش التكليف يتعبوك ولا ما يتعبوك شيء. الله، اذا انت لما تنقل لهم الخير ده وتقول لهم يعملوا بالمعروف وسيبوا المنكر، انت ارتحت ولا ما ارتحتش؟ يبقى اذا نقل العلم، ولذلك من اعزاز العلم ان هو ما ينفعكش انت النفعين الاثنين الا اذا عديته للغير، لان ما عدتوش للغير الغير ينتفع بخيرك وانت ما تنتفعش بخيره ويضايقك شره. تبقى امال تنتفع بخيره امتى؟ لما تعدي له شويه العلم اللي عندك وتامره بالمعروف وتنهى عن المنكر، يوم خيره ايه؟ خيره يوصلني انا. يبقى اذا يبقى كمال الايمان انك انت تحب للناس ما احببته لنفسك، واعرف ان حبك للناس ما احببته عائد خيره عليك، لانك اذا كنت في مجتمع متكامل الايمان ملتزم تبقى انت اللي هترتاح. وما دام ترتاح يبقى انت خدت الحظين الاثنين، حظك عند الله وحظك عند الناس ايضا. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. ليه؟ احنا قلنا كمل في ذاته فيكمل ايمانه بان ينقل الكمال الى غيره. حتى قانون النفعيه يخليه ينتفع به، لان لما يؤمر بان الناس ما تسرقش يبقى امن على ماله، ما تعتديش على عرضه يبقى امن على عرضه، ما تكتبش يبقى امن على الله، كل دي تبقى انتفع ولا ما انتفعش؟ نعم. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده يجيب له احداث؟ قال لك يمكن. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال يا ناس فمن لم يستطع، والثاني قال فمن لم يستطع. بس الناس بتيجي في الدرجه الثالثه من الاستطاعه وتهونها قوي، تقول ايه؟ انه يقول اللهم ان هذا ايه؟ منكر لا يرضيك. قال دي بقى يبقى غير بقلبه. قال لك هو انت تغيير بالقلب بقى؟ انت لما تقول اللهم ان هذا منكر لا يرضيك تبقى غيرت. طب ده هو بقول من رأى منكم منكرا فليه يغيره بيده، يعني انقله الى المضاد. فإن لم يستطع فليغيره بإيه؟ باللسان. فإن لم يستطع فليغيره بإيه؟ يبقى إذا المطلب من القبل يغير. طب وكيف يغير القلب إذا قلت لمن يعمل اللهم إن هذا منكر لا يرضيك وقلتها وسبته في حاله؟ قال لك لا، ما يبقاش تغيير. ده أما التغيير إيه؟ أن يكون قلبك تبع قالبك. يعني إيه؟ قال لك ما دام أنت أنكرت عليه الفعل لأنه من رأى منكم منكرا ولا قدرتش تضرب على إيده ولا قدرتش تنصحه، ما عندك حتى الأسلوب اللي تقدر تنصحه به أو تخاف إيه اللي أدبه عليك، تقوم أنت تعمل إيه عشان تغير بقلبك؟ قال لك اجعل قالبك تبعا لقلبك، ما دام أنكرت عليه يبقى مش كويس. تعمل إيه؟ قال لك اعزله عن حياتك وإلا تبقى منافق. أنكرت عليه شيء منكره ثم أبقيت على وده، ومدام أنكرت وأبقيت على الود تبقى منافق، يبقى قلبك مش صح. فاحمي نفسك من النفاق واعمل إيه؟ خلاص قلبك أنكر ده ومش هو. قال لك يعزله عن حياتك. يعني إيه تعزله عن حياتك؟ يعني ما تعملوش، مالكش دعوة بيه، ما تهنيش إن كان بفرح، ما تعزلش ان كان مش عارف، ما تتعاملش معاه، ولو كنت راجل صحيح وهو انت بقاله عندك مش عارف ايه ويقول لك اديني الشيء اللي تقول له ده الصنف ده مش عندي. الله، تعزله من المجتمع. ليه؟ لان الذي يجعل الناس يستشرون في المعاصي انه يعصي ويبقى منكر والناس بتحترمه على كده. طب ايه اللي نقص عليه؟ بل بالعكس يمكن يحترم اكتر. زي ما احنا شفنا في بلاد الريف لما يجي واحد قال ضرب نار ويشتروا له بندقيه كده ويحطها ويعوج الطاقيه ويمشي على الاعيان، الاعيان تخاف منه وتحترمه وتروح تحرط له ارض وتروي له ارض وتعمل له مش عارف. الله الله، اذا الاجرام خلاه يحترم، طب ما يبقاش مجرم ليه بقى؟ اعزل صاحب المنكر عن حالك، لان ربنا قال قضيه وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها. نعمل ايه؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والآية الثانية قال ايه ربنا فيها؟ واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا. إن رأيتهم، شوف كلمة إن رأيتهم، يبقى يعرض، مش تقعد وياهم، لا نسيبهم اعجلهم. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعزل صاحب المنكر. احنا في تشريعنا بنحبسه، انت حبسته عن الناس مش كده وحطته في زنزانة، الشرع يقول لك لا، اش كنت شاطر احبس الناس عنه. هذا الكلام، انما قاعد في زنزانه، طب ما يمكن دي تكون مسار عطف عليه، انما لا، خليه ماشي في الدنيا كده ويعزل الناس عنه وهو موجود بينها. وقد فعل ولا ما فعلش؟ فعل مع الثلاثة الذين خلفوا، تخلفوا عن الغزوة بغير عذر، وناس كتير تخلفوا فاعتذروا لرسول الله بأي عذر، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وخلص سبهم وترك سرائرهم لله. لكن الثلاثة دول قالوا لا، احنا كانش عندنا عذر ابدا، كنا مش عارف ايه وكنا ايه وكنا ايه. اما مع ذلك عمل ايه؟ مش حبسهم، حبس عنهم المجتمع، ومش المجتمع العام بل تعداه الى المجتمع الخاص. الاقارب ما لهمش حق عليه. لما جه كعب بن مالك يتثور على ابن عمه الحديقه يقول له اتعلم اني احب الله ورسوله؟ فلم يجب. يا اخي ما جاوبوش، هو تصور عليه الصوت لو دخل عليه الله ويدخل كده حد يكلمه ما يكلموش، يجي والنبي بيصلي يتمحك كده ويصلي ايه في ريحه ايه عشان يشوف هو النبي بصله ولا ما بصلوش. ومش كده بقى، لما نجحت المسألة شوف تسلسل التشريع، مراحل التشريع لما المجتمع نجح وقاطعهم هذه المقاطعة في حاجة اسمها ايه؟ تعلية الماء. قال طب نجرب الخصوصيات بتاع البيت، نعزلهم عن البيت نفسه اللي هم فيه. طب واهم ما في البيت ايه؟ الست بتاعته. فجي قال لها لا ما اقربتيش. الله، نجح في العزل العام وبقى يمشي بتاعه ما حدش يكلمه ولا يبايع ولا اي حاجة. الراجل يروح هنا يروح هنا يروح هنا، يجي يصلي في النبي يتمح. ام قال طب ما دام المجتمع العام نجح نعمل ايه؟ نشوف المجتمع الخاص. والمجتمع الخاص منه اللي له قربة وله غريزة، اللي هي المرأة اللي عايزة تمل الرجل في حضنها ومش عارف ايه، ما يقربكيش. فقالت ده يا رسول الله ده رجل كهدبة الثوب يعني ما عندوش حاجة. فأذن لها أن تخدم واحدا منهم وقال لها بس يا رب. يعني قعدوا 30 يوم في الامتحان العام وعشر أيام في الامتحان الخاص، ونجح المجتمع العام ونجح المجتمع الخاص. ذلك هو عزل صاحب الجريمة في الايه؟ في المجتمع. وعلشان تعرفوا ازاي كان وقعها على كعب بن مالك لما حكى قصته، قال انا ضاقت بي الدنيا وظنوا ايه؟ ان لا ملجأ من الله الا ايه؟ الا اليه. يبقى هو بقى اللي إيه؟ وبعدين بقت استوى المجتمع العام واستوى المجتمع الخاص وطبق تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام. يوم ربنا بقى ايه؟ يفكها بقى. فلما جه فكها واحد من اللي عارف ان كعب بن مالك ده زعلان من الحكاية دي قوي، قعد يجري وقال له يا كعب ابشر لقد مش عارف ايه. قال كعب فوالله ما ملكت ان اخلع عليه ثيابي التي البسها كلها بشرة وبعدين استعير الثياب اروح بيه لحضرة النبي. شوف دليل على الله تعالى. بالله واحد زي ده بقى يعملها تاني؟ طب الناس التانيين اللي شافوا الحكاية دي يعملها تاني؟ هذا هو عدل المجتمع. مش تحبس الجانب، لا احبس المجتمع عنه. بس مين يضمن بقى ان المجتمع هيكون مجتمع ينفذ هذا ولا يدلسوش ويروح له بالليل ويعمل له مش عارف ويمشي يغمز له كده ويقول له انا معذور بقى مش عارف ايه ولا يبعث له. واصبر على ما اصابك. واصبر ما هو الصبر؟ الصبر حمل النفس على التجلد للاحداث. ليه؟ قال لك لا تعن الاحداث عليك بالجدع، لأنك في الأحداث تتطلب قوة أقوى. مدام في أحداث تبقى عايز قوة أكبر ولا لا؟ تقوم انت تيجي في الوقت اللي عايز فيه قوة تضعفه. حتى إذا أصبت بمصيبة يبقى لها مصدرين. المصدر الأول أن تقع المصيبة بلا غريم لك فيها. الثاني أن تقع المصيبة بمن لك فيها غريم. إزاي يعني؟ واحد ايه ماشي فوقع رجله اتكسرت، دي مصيبه لكنه بالله غريمه في دي مين؟ طب مرض كده هو المفاجاه غريمه في دي مين؟ يقوم مدام ملوش غريم فيها يبقى دي قدر ساقه الله اليه بلا سبب. يقوم يعلم ان دي لازم في ميزانه، اما ان تكفر سيئات وإما أن تعلي درجات. ولذلك الكفار حينما كان يحدث للمسلمين مصيبة يقوموا يفرحوا، ثم انهزموا في أحد يا سلام إيه اللي حصل بقى فرحوا. فربنا بيقول لهم أنتم أغبياء أيها الكفار، ويا أيها المؤمنين ردوا عليهم وقولوا لهم كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لا علينا. يعني دي جايف له لا عليه. شوف البنك لما بتحط له وعليه، يبقى المصيبة اللي جت لصالح مين؟ لصالحه. يبقى انتم ما كانش حياتكم ايه تفرحوا، ان انتم تزعلوا لما كده تقول ولاد العبرد ربنا حيرقيهم درجات ويكفر عنهم سيئات وتحدى الزعل. واصبر على ما أصابك. فقال إن ذلك من إيه؟ من عزم الأمور. هنا بقى واصبر على ما أصابك، قلنا إن كلمة أصابك دي المصيبة، إما أن يكون لها غريم أو ماليش غريم. فالأشياء اللي ماليش فيها غريم طب أنا حزعل على مين؟ وأنا ماشي كده وزحلقت وكسرت حزعل على مين؟ مرضت حزعل على مين؟ ماليش غريم. فده يعني مطلوب الصبر فيها هين، إنما الصبر الشديد بقى أن يكون للمصيبة التي تصيبك غريمك. واحد عمل فيك عملة، حرق لك الزرع، قتل لك ابن، ضربك، مش عارف إيه، يبقى لي إيه؟ غريم. ده كل ما شوفه إيه اللي يحصل؟ دم يهيج. ما أنت تشوف بقى، ألا يوجد في الصعيد كثير من الناس بيموتوا شبان وصحتهم كويسة؟ لكن واحد يتقتل من الأسرة، يا خلاص يوقف الأسرة على بيت، لأن لهم غريم. لهم إيه؟ لهم غريم. يبقى ده اللي عايز بقى إيه؟ طاقة متينة من الصبر، لأن كل ما رأى إيه؟ غريمه يهيج. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عشان يصفي مسائل الهيجان دي قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. بس يسيبها كده لا، عمل ترقية. وبعدين لكن إيه اللي يسامح يبقى له أجر حسن. وجزاء سيئة إيه؟ سيئة مثلها، فمن عفا وإيه؟ فأجره على الله. طب أجرك على الله ما تاخدوش بقى منه. يبقى رغم إنه اداك إنك أنت تعاقب بمثل ما عوقبت وجزاء سيئة سيئة بمثله، عمل إيه؟ اداك الحق. وساعة ما اداك الحق هدأت نفسك، يمكن ما دام اداك الحق تتنازل. ولذلك في أشد من القتل بقى، اللي يقتل مؤمن متعمد ومش عارف إيه وبتاع، مش عامل لربنا قصاص طبعا الأسف. لكن بنشا من ساب القصاص كده عمل ترقية للنفس البشرية الإيمانية. قال فمن عفي له من أخيه شيء، بقى في الدم اللي بيشيل ده ولا مقتول تتكلمني يا رب عن العفو؟ قال لك فمن عفي له من أخيه، وكلمة أخيه يا عمل أخوة، فاتباع بالمعروف وأداء إليه إيه؟ بإحسان. الله، يبقى معناه ان هو وائل اداله الحق إيه؟ لانه لما اداله الحق بردت نفسه، لان فيه فرق بين ان تاخذ الحق وان تنفذ اخذ الحق. ولذلك ساعه ما يكون في الصعيد واحد قتل واحد، يقوم بيعملوا ناس بيجيبوها من قصرها عشان يمنعوا بقى التارات وتسلسلها بقى وتفجير الحزازات، يقوم ياخد كفنه وكانه داخل على ولي الدم، معناه اداله الحق ولا لا؟ وقال له رقبته هنا بالله، عمرك شفت واحد دخل بالكفن على صاحب الدم وقتله؟ ما حصلش. ليه؟ اذا الحكم بالحق شيء نفسه ملطف، الحكم بالحق ايه؟ ملطف. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يجي في المصيبه اللي هي فيها غريم ويتكلم عن العفو وجزاء، اقرا وجزاء سيئة وبعدين فأجره على الله. الله، طب والأول كان ايه؟ هتريح نفسك شوية وهتتحرم من الأجر، خدت حقك خلاص مالكش ده حاجة عندنا، إنما أنت خدت الأجر على مين؟ يبقى زي ما قالوا الراجل غلاها ولا ما غلاهاش؟ يبقى غلاها. وبعد كان ايه؟ قال لك ايه؟ ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، ولا إن ذلك لمن عزم الأمور. إن ذلك لمن عزم الأمور، بقى ديك قال إن ذلك من عزم الأمور ما أكدهاش بالله، إنما دي أكدها بإيه؟ ليه؟ لأنها عايزة طاقة من الصبر، لأن غريمي موجود وكل ما أشوفه دمي فيه، فعايز تقوية في الإيه؟ في العمل. فدي إيه؟ ولذلك الناس المستشرقين يقول لك يا أخوة أساليب القرآن بتختلف. قول لي البليغ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا إن ذلك لا من عزم الأمور. فإن كان البليغ إن ذلك من عزم الأمور يبقى الثانية مش بليغة. ونكد اللي بنقوله لا، ده دي في موضع ودي ودي في موضع، دي في مصيبة لها غريم ودي مصيبة لها إيه؟ لا خلاص كده. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى يريد أن يوجد من أسباب البغضاء أسباب للولاء، لأن اللي كنت تملك أنك تقتله كده ولا قتلتوش حياته دي كلها بقت بتاع مين؟ بتاعتك. أيفكر لك بعدها في سوء؟ ولذلك يقول لك إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن، مش كده؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تيجي تقول له واحد ده فلان مضطهدني وفلان مش عارف ايه وفلان، اقول له ادفع بالتي هي احسن، يقول انا دفعت بالتي هي احسن سنه وما بقاش ولي حميم. فقلت له انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، والله لو دفعت حقا بالتي هي احسن لصدق الله في قوله بقى ولي حميم، انما انت عايز تجرب مع ربنا ولا ايه؟ التجربه مع الله شك، كونك تجرب مع الله تبقى ده ايه؟ يبقى ده شك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك خلي يقين التوكل ساري ولا تفكرش فيه ازاي يحصل. ام مالك اهي، ام مالك كانت صحابيه وعندها شويه غنم وبتحلب اللبن يقضيها ويقضي الاولاد ويفيض شويه تحطهم في القربه وتعمل منها زبده المخض ده. ففي عكة عندها تملاها من الأدم السمن ده وتوديها لحضرة النبي. حضرة النبي أهله ياخدوا العكة يفرغوها عندهم في أنياتهم ويدي العكة لمين؟ لأم مالك، على الأقل عشان تبقى تجيب فيها، ولا كل مرة تجيب عكة بزيادة تجيب السنة. أم مالك بتقول والله ما أصبت أداما من غير هذه العكة. طب هم فرغوا اللي فيها والدهالك هي ساعة ما تيجي تقل ولا تعمل عين، بس تعمل العكة كده تروح من الجلها إيه؟ وبعدين جت في يوم وخيل لها أنها استعملت العكة دي أسرفت فيها قوي، كل ما يجي حد تعمل له تيه قال ده لازم خلصت. قامت مسكت العكة وعصرتها كده عشان تنزل اللي باقي، قامت ما نزلتش حاجة. فذهبت إلى رسول الله، فهمت إن رسول الله غضبان عليها ولا إيه الحكاية. قالت له يا رسول الله العكة ما عرفتش بحطها كده ما بتجيبش سم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي. فقال لها أعصرتيها يا أم مالك؟ قالت له إيه عصرتها؟ قال التجربة شك، لو ما كنتش عصرتها كانت المسألة ايه؟ تفضل ماشي، انما عصرتها يا اختي. واصبر على ما اصابك الثانية ان ذلك لمن عهد، ولا من صبر وايه لمن عهد، اكدها بالله لان لها غريب، انما هنا ما فيش غريب. واصبر على ما اصابك، وكلمه اصابك دي من المصيبه. قلنا زمان ان التعبير في كلمه مصيبه يعني اوعى تفهم انك انت كنت تقدر تنجو منها، لانها ارسلت قدرا وستصيبك تصيبك، بس عمرها بقدر سفر بتاع اليك، انما جايه جايه. فاوعى تقول لو كنت كذا ما كانش حصل، لو كنت بتاعت ما كانش حصل. اسمها ايه؟ اسمها مصيبه، يعني هتصيب هتصيب. ولذلك يقول لك ايه؟ الموت تاكد بانك هتموت، الموت سهم ارسل اليك بالفعل، السهم اطلق، ولكن عمرك بقدر سفر السهم اليك. كلمة من عزم الأمور، إحنا نقول ده فلان ده له عزم، ونسمع القرآن يقول إيه؟ فإذا عزمت ما هو العزم؟ ونقول لك دي عزيمة ودي رخطة، مش بنسمع كده؟ كلها مأخوذة من العزم. العزم إيه؟ هو الفرض المقطوع به الذي لا مناص عنه. ولذلك إحنا قلنا في لقمان لما خيره الله أيكون نبيا أم حكيم بس كده، فقال إيه؟ ما دمت قد خيرت فأنا أختار الراحة وأترك الابتلاء لأن ما أقدرش يمكن منجح. ولكن يا ربي إن كانت عزمة منك يعني أمر مفروض أنا قبلتها سمعا وطاعة لأني أعلم أنك ستعينني. يبقى العزم معناه إيه؟ شحن كل طاقات النفس للفعل بعزم كده. ويسموه بقى الأمر المقطوع به. فلما يجي مثلا يقول لك إيه صلاة على الميت، أنت لو تصليت يبقى فرض كفاية، مش عزيم انك تصلي ما دام غيرك صلي انتهت الايه المساله. تيجي الصوم في السفر او الصلاه التامه في السفر، واحد يقول لك لا ده دي عزيمه، يعني ان خالفتها اسمت كما قال ابو حنيفه. ابو حنيفه يقول لك اللي يتم صلاته في السفر يبقى اتم، ما بيعتبرهاش رخصه، بيعتبرها ايه عزيمه. واستدل ان الله يحب ان تؤتى ايه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فما ترجحت حاجة على حاجة، ما تردش يد الله المبسوطة بالتيسير لك، لا تردها. ودليل آخر قال لك لا ده لها دليل أصولي من علم الأصول. طب إيه الدليل؟ قال لك الأصل في الصلاة أنها فرضت مثنى مثنى، ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر. إذن فالسفر مع الأصل، فلو أتمت تبقى آسف. إن ذلك من عزم الأمور أي معزوماتها المقطوع بها المفروض التي لا مناص منها. ثم للحق سبحانه وتعالى خالق النفس البشرية ويعلم ما فيها من الغرائز ويعلم ما فيها من العواطف ويعلم ما يستقر فيها من القيم والمبادئ، لكنه لا يبني الحكم على ارتفاع المناهج في الإنسان، بل يبني على إن له عواطف وله إيه غرائز وله قيم إيمانية وياه. فيعمل إيه؟ يجي في اللي عمل سيئة يقول له أنت لك إنك أنت تعاقب بمثل ما عاقبت. ما عملش إنهم كلهم ناس بقى يعني ورعين ويقول لك لا. ولذلك يسمى الكاظم الغيظ، عمل فيك حاجة تقدر تدي زي من عمل فيك، وجزاء سيئة سيئة، بس شوف بقى سيئة مثلها. ومن الذي عنده المقاييس الدقيقة عشان واحد ضربني ألم أضربه أنا ألم ويطلع مثل ألمه؟ وهو نضمن قوتي تبقى ايه ولا كف قد ايه؟ ولكن وضربنا ألم كده بكف حلو كده صغار من كده، وانا ايدي ما شاء الله اجيب المثلية دي منين؟ مدام المثل اول مصفي. وقال لك ما اقدرش احدد المثلية، ما يمكن هو ضربني وهو هفتان ولا تعبان من المشي وانا بضربه وانا في منتهى القوة، يعني ما اقدرش الحكاية دي. إذن في مثل دي قال لك أنت بقى اللي إيه. ولذلك بيحدثون عن الحكاية بتاع المراب اليهودي لما راح واحد خد منه فلوس وبقال له إن أديتهاش في ميعاد كذا أنا لي أن آخذ من جسمك رطل لحمة. الله، شوفوا القوانين اللي كانت زمان. فالرجل تعاقد وخلاص، فلما جه ما وفاش جابه وقال له قفلي بقى خد الرطل. فالمسألة قامت ضجة، ناس متعصبين لده وناس متعصبين لده وناس رفعوا أمرهم إلى القاضي. فقال له صحيح أنت لك حق، ده شرط المتعاقدين، لكن اسمع أنت قلت له إن ما أددتش هناخد رطل لحمه، سنأتي لك بسكين وسكين حاد ونوقفه قدامك، وبعد ذلك اضرب السكينة كده وخد الرطل، بس اعرف ان زدت وقية هناخدها منك وان نقصت وقية هنكملها منك. طب قول لي يعمل ايه بقى؟ شوف بقى، شوف القضاء بقى، شوف القضاء لما ربنا ينور ايه ينور بصيرته. فامتنع عن هذا ليه؟ لان المثلية لا يمكنه انت حقك. فلما يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، أنا انت الامين على روحك اديله سيئة اديها تمام. هناك الآية ايه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصبح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين. ايوه كده، شوف بقى ده انه لا يحب الظالمين. طب ودي جت ازاي؟ طب دي جت لصالحه ولا لضده؟ قال لك اوعى بقى تزود، ما دام مثلها اوعى تزود تبقى ظالم. نعم ايوه كده يا سيدي، جزاك الله خير. ولا تصعر خدك للناس. الصعر في الاصل داء يصيب البعير، البعير يجي له صعر في رقبته يقوم يبقى تملي لوها ما يقدرش. فدي شبه بها الانسان المتكبر اللي يقول لك، وعرفنا منها ان اختيار الله ده يقول لك ده داء فيه، ده مرض. تصعير الخد ده ايه؟ مرض. ولا تصعر خدك للناس. ولذلك احنا مش بنسمع كده يقول لك الواد ده ماشي ماله لو رقبته ليه؟ مش معناها كده، ما هي لو رقبته يعني. ولا تصعر خدك للناس، فكأن الله يريد أن يأخذ من صعر الناقة في رقبتها يسمي من المصعر، عشان يفهمنا أنه دو داء، هذا داء جسدي وذلك داء خلقي. ولا تصعر خدك للناس. ولذلك الشاعر يقول لك الدنيا ملانة بناس فيهم صعر وتعبين المجتمع بصعارهم، ولكن اسمع إن مغدرش الناس أبناء الزمن يغدر على تقويم الصعر الزمن نفسه. ولذلك يجي ياخد الحكمة يقول إيه؟ فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم الصعر، هو اللي يقومه بقى الزمان. ولذلك شوف اللي كان ماشي زمان ما حدش فاهم، أهو شوف عنهم عمال مش قادر ينش الطير حواليه وعمالين يقوموا من هنا ويقعدوا من هنا ومش قادر يتحكى. الله الله الله، فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم الايه؟ الصعر. الصعر ده فيه كبرياء عن الموجودين، هذه واحدة. ولا يمكن أن يتكبر واحد إلا إذا شعر في نفسه بميزة عن الآخرين. الميزة عن الآخرين دي تخلي الناس دولي في، بدليل أنه لو رأى من فوقه انعدل الصعر وما عادش فيه صعر. فكأن الله نبهنا على أن الإنسان اللي صعر خده بلا مرض فيه داء، داء إيه؟ داء الكبر بلا مبرر. ليه؟ لأن الكبر ده معناها أنك تشعر أنك تميزت عن سواك بشيء. هل الشيء الذي تميزت به من صنعك؟ نشوف، إن كنت تتميز بحاجة خلقية يبقى اللي خلقك عمل كده، وساعة ما تنظر إلى الخلق والخالق تجد كل مخلوق الله جميل. ولذلك الجارية لما قالت لستها وهي قاعدة كده بتزينها وبتطري حسنها وبتطري جمالها وتدعي لها ان ربنا يبعث لها بابن الايه؟ بابن الحلال بقى الفارس الاحلام اللي ياه. فهي لما قالت لها قالت لها بس انت تصعبان علي للجارية، ما حدش هيبصلك وهتفضلي كده طول عمرك كده. قالت لها ليه؟ ده انت حسنك ده ما يبانش في عين الناس انه حسن الا اذا رأوا قبحي. يبقى اللي انت بتشوفه قبيح ده علشان يبدي جمال الله في طلاقة القدرة، هي مش قالب معمول. بس احنا قلنا بقى دور على هو جميل في ايه وانت قبيح في ايه. المسألة مش البنية. ولذلك مرة تانية قلت لها يا هذه لا تغضبي الله بشيء من هذا. أي فقال أغضبه إزاي؟ قالت لها أتعيبين النقش أم تعيبين النقاش؟ أنت بتعيبي مين؟ سبيع النقاش. لو انت ادركت هي بعدين تقول لو ادركت ما في من أمانة التناول لك في كل ما أكلف به وعدم أمانته فيما يكلفك به أبوك لعلمت في أي شيء أنا جميلة. يبقى كل واحد. ولذلك احنا قلنا زمان رد بالك لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير ولا نساء عسى أن يكون. ولذلك الشاعر حب يجيب المسألة دي يقول ايه فالوجه مثل الصبح مبيض خلاص والشعر اهدى في الوجه مثل الليل مسود الوجه ايه مبيض والشعر ضداني لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. فإذا رأيت إنسان دونك في شيء فتش عن نفسك وشوف هو أحسن منك في إيه وإنت دونه في إيه يقوم يعتدل الإيه يعتدل الميزان. هنا بيقول ولا تصعر خدك للناس. كلمة للناس دي لها مدخل يعني ما تحفظش حتى الناس إن كانت فيك مزية تحفظهم إنه ما لهمش مزية يمكن قليل الإيمان ويتمرد على الله يعني أنا خلقت ده مش عارف يمكن. فإن كنت كيف صعر يبقى أخلب نفسك كده قدام المراية ومفيش حد وياك ويعمل بقى مدام كيف. كلمة ولا تصعر خدك للناس يبقى اللي احنا عايزين نمنعه أن يراك الناس على هذه الحال أنك قد تفتن الضعاف في دينهم وفي رضاهم عن ربهم. ولذلك احنا مش قلنا الرجل الذي رأى لقمان الحكيم بعد مدة وكان يعرفه راعي عبد عند واحد في البستان قام شافه كده حكيم والمش الناس بتيجي تاخد منه الحكمة قام بصله كده قال له الله احنا كنا زمان يعني بنزور لك قال له بتنزل لي عليه يعني شفاي في انما يخرج من بينهما كلام رقيق حيدور مع الزمن ويديره الله في قرآنه يتعبد بتلاوته. ايه العظمة دي يتعبد بكلام لقمان تعبد بتلاوته ويحفظ ومن اللي حفظه حفظه من الله. مسألة ايه دي يبقى ايه سواد ايه وايه شفايف الله. وبعدين قال له ايه كنت اسود لكن قلبي ايه قلبي ابيض. يبقى اذا كل واحد يرد باله ساعة ما يشوف هو متميز عن واحد في حاجة يقعد يحاسب كده يشوف وغيره متميز عنه في ايه لأن مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان وربنا ما حبش حد أبدا. ولذلك قال أنا لم أتخذ صاحبة ولا ولدا كلكم عن سواء. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. المرح هو الاختيال والتبختر. إذا ما منعنيش عن المشي في الأرض إنما بتمشيش مرح يعني كده عامل على الناس كده إنما المشي في الأرض مطلوب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بس هيئة المشي إيه هيئة المشي لازم يكون مشي سوي. سيدنا عمر رأى واحد عمل إنه ولع قوي قوي قوي وساعة ما يمشي يمشي بقى كده مش عارف ايه وبتاع قال له ما هذا التماوت يا هذا وقد وهبك الله عافيه دعها لشيخوختك يعني امشي. وشاف واحد كده عمال يمشي ويجري قال له ما تمشيش مشي الشطار الشطار قطاع الطريق يبقى لا تمشي لا دي ولا دي. ولذلك هيقول لك واقصد في مشيك خليك يعني لا تمشي مشية المتماوت ولا تقفز قفزة أهل الشر من قطاع الطريق. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. يبقى المرح هو إيه بقى المشي باختيار. إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال هو الذي وجد له مزية عند الناس والفخور هو اللي عنده مزية في نفسه شايف عنده مزية يقول لك ديب ليه ما بيحبوش قال لك لأن الله يريد أن يحكم الناس بمبدأ المساواة ليعلم الناس أنه رب الجميع. إذا كان رب الكافر ويأكله وبيشربه ويخلي الشمس تطلع عليه والهوى يمر عليه، قال له يبقى رب الجميع. ومن مصلحتنا أن يكون ربنا هو المتكبر الوحيد في الكون علشان يحمينا من متكبرين متعددين. ولذلك الرجل صاحب المساند يقول لك والسجود الذي تجتويه، السجود يمكن يبقى صعب عليك لأنه بيجيب الجبهة الشريفة دي في الأرض كده، والسجود الذي تكتويه أي تكرهه من ألوف السجود فيه نجاته. لأنك أنت لو ما كناش بنسجد لإله واحد كنت كل واحد له قوة في ناحية تسجد له، فيبقى عمل إيه؟ يبقى عمل فينا خير بأن تسجد لمين؟ يبقى إذن الكبرياء في الله من صالحنا ولا لا؟ ولذلك يقول لك اللي ملهمش كبير يعملوا كبير عشان الكل يهابه، ولما الكل يهابه يبقى لمصلحة الكل ولا لا؟ يبقى لمصلحة الكل. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. اللي عايز يختال وعايز يفخر يفخر بأشياء ذاتية ما تكونش عرضية فيه ولا موهوبة من الغير، ودي عرضية فيك بدليل انك انت بتشوف الايام دول. لو كانت ذاتية فيك ما كانتش تتغير، انما كونها بتتغير يبقى معناها انها مش ذاتية فيك، فعيب ان مسألة ما هي ذاتية فيك وتقعد تتغرب. واقصد في مشيك، القصد هو الاقبال على الحدث اقبالا لا نقيض فيه لطرفين. لا عمال بيجري كده ولا زي ما بنقول تماوت ومشي كده مش عارف. نعم. واقصد في مشيك واهدد من صوتك. جايب الاثنين، المشي يبقى قصد، لا هو تماوت ولا هو قصد الشطار. طب والصوت الاخفضه، حسبك من الاداء ما بلغ الاذن. ليه؟ اشمعنى جاب الاثنين دول ويا بعض؟ قال لك لأن الإنسان له مطلوبات في الحياة، هذه المطلوبات إما يصل إليها بطريق المشي، يعني يمشي لها لمطمئن، بمشيش إلى مكان إلا إذا كان لي فيه إيه، لازم لي فيه غرض، بمشي كده لي فيه غرض. طب وإيه حكاية الصوت دي؟ أم قال لك فإذا لم أستطع المشي إليه ناديته بصوتي. يبقى إذن المشي والصوت وسيلة إلى المطلوب، يطرح للمطلوب يتخلي المطلوب إيه؟ يتخلي المطلوب يجي لك. وفي الاثنين فيه قصد، قصد يعني توسط في الأمر. ليه؟ لأن كل شيء له طرفين، طرف فيه مبالغة وطرف فيه تقصير، كلا طرفي قصد الأمور زميمه. فلما تاخدهاش من ناحية كده كده ولا من ناحية دي كده، إيه تبقى إيه؟ قصدا، قصدا في المشي وقصدا في الايه؟ في الصوت. واغضض من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. الناس بتاخد الايه دي ايه تظلم فيها الحمير. والحمار ده الدابة الوحيدة التي قيل فيها ولا يقوم على ضيم يراد به إلا الأذلال، عير الحي والوتد. يبقى عنده الحمار وبعدين يخليه يشتل سباخ ويشتل قذرات وينام في الوحلة ويبقى في البرد مش عارف ايه، وبعدين يقدر يجي يقول لك يا شيخ عايزين الحمار ده نعمله الكوبه، يقوم ينظفه ويجيب له سرك ويجيب له الجام ويجيب له لا في دي عصي ولا في دي عصي ابدا. وقالوا في صوته ده ان الحمار جسمه مش زي الجمل، ودي كانت آلات من آلات الباديه، ويمكن يمشي علشان ياكل يروح في حتة فيها شوية خضار ولا شوية حاجة فيدريه تل يدريه جبل، وبعدين يمكن صاحبه عايزه يقوم تلتفت تلاقيه يروح منها نهيق عشان يسمعه ويدله على مكانه. ولذلك قال ولا يقوم على ضيم يراد به إلا الأزلان، بيسموهم أزلين مش سمهم متأخرين، يعني ما عرفش حتى يعبر، ده تسخير. عاير الحي الحمار يعني، والوتد الوتد اللي بندقه كده، هذا على الخصف مربوط برمته ربطينه كده لحد ما ياخدوه يركبوه مش عارف يعمل ايه، وذا يشج فلا يرسي له احد، يجيبوا البتاع دي ويقعد يضرب على الوتد لحد ما يفلق الوتد، والوتد ما حدش يغيثه ولا حد يقول له حاسب على الوتد شويه. اهو الحمار زي كده. ولذلك يجب ان تفهم الايه ان انكر الاصوات لصوت الحمير مش من الحمير، ان تشبهت انت وزعقت او زي نهيق الحمار فنهيق الحمار كمال فيه وصوتك مثله مذموم فيك، والا فذنبه ايه؟ ايه ذنب الحمار؟ طيب تعالى الجمل تقعد تحمله، وبعد ذلك يتقل عليه الحمل يجي يقوم كده يقوم ينعر، تعالى الحمار ولا يتكلم بزيادة عليك انك انت مش قايم حنمنا ابدا الحمار اللي بالشكل دي. طب خليه فيه انايا كده محطوطة انايا فيها مية، وبعد ذلك خليه يعدي كده. الحمار قبل ما يعدي يبص كده بس في الباس، وبعدين يروح عارف ان كان في طوقه يهديها ولا مفيش في طوقه. مفيش في طوقه لما تقعد تعمل فيه اللي ما ينعمل ما يحد. طب تعالى للانسان الناصع يقول لك لا انا اسبق لها شويه، يسبق كده واعمل مش عارف ايه، يروح سبق يروح بتبوب في الاداء. يبقى ما نقولش ان انكر الاصوات لصوت الحمير، لان ربنا مديله غرائز في نفسه تؤدي مهمته. حتى قالوا ان هو ساعة ما ينهق كده يعلموا ان فيه شيطان يمر. لما حدث زلزال اغادير الحمير قبل ما يقوم الزلزال بنص ساعة قطعت الحبل وجريت راحت للخلة، وبعدين بعد نص ساعة حدث الزلزال. وزي ما شوفنا احنا في حديقة الحيوانات هنا اهو ده الحمار اللي احنا بنقول عليه ايه، بنقول عليه ايه حمار. بيقول لك يا اخي ازاي انتوا تقولوا على ده حمار، مع ان الحمار ده لو الواحد ركبه مرة وراح به اي مكان مهما كان المكان يروح فيه ولا يتعدى. قال له من حمار عشان ما بيحط الخطوة على الخطوة ما بيتصرفش يعني. نقول له لكن يبقى ممدوح ولا مش ممدوح؟ الحمير ودت راكبيها الذين أصيبوا بأعدائهم إلى بيوتهم، خدته كده وراحوا ودته له. إذن إن أنكر الأصوات لصوت الحمير من الحمير؟ لا، انت شبهت انت وعملت صوتك زي الحمار، لأن ده المهم وانت لك إيه مهم. طب مثل إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ايه حملوها ثم لم يحملوها؟ متى يوجد فعل يثبت مرة وينفى مرة من متكلم واحد؟ حملوها يعني ايه؟ يعني عارفينها وحافظينها ومش عارف ايه ومع كل واحد الكتب بتاعته. ثم لم يحملوها ام لم يؤدوا ثمرة حملها، يعني ما نفذوش اللي فيه. فمثل الحمار يحملوا ايه؟ ده ذم الحمار، ده الحمار مهمته ان يحمل. يبقى مثل الحمار يحمل اسفارا في ايه؟ قال له هو انت بس جاي عشان تحمل ولا علشان تفقه ما عملت وتؤديه؟ الحمار هو اللي مش مطلوب منه انه يفهمه، يبقى بيقدم مهمته ولا لا؟ يبقى بيقدم مهمته. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. ولذلك ايه؟ ولا تجهر حتى ولا تجهر بصلاتك ولا ايه؟ ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك ايه؟ سبيلة. اللي احنا بقى بنشوفه الجعر اللي احنا بنشوفه بقى اللي بيكره الناس في الدين ويقعدوا بقى على المآذن بقى ويجيب الميكروفون ويقعد بقى يعمل ويقعد يقول كلام من طول الليل يقعد ينوح. وبعدين عملنا احصاء وقعدنا عند الجوامع والله ما الميكروفون ما جابش حد. اللي بيجوا كل يوم هم اللي بيجوا كل يوم, بس سخط المريض وسخط اللي وراه الشغل وسخط المسعال كل ده بيجاد علينا كده. والواحد من دول قال ايه في الميتم, طب انت جايب الميتم خلي الميكروفون للناس اللي جايين يعزوك. لا قدر الشارع بره ما يعرفش انه اذا قرأ القرآن يبقى معناها اننا ساعة ما نسمع بقى قرآن ايه نقعد نستمع له وننصت ونسيب كل حاجة. يجي في المسجد برضو انا عايز ادخل اصلي يا اخي, يقوم برضو يقرا لي القرآن ويعلي صوته ويعمل بينه معرض. اترك كل واحد داخل المسجد ان يتقرب الى الله بما يقف على نفسه, ده خير يقعد يصلي ركعتين لله وده يقعد يذكر ربنا وده يقعد يسبح وده يقعد يستغفر وده ويجيب المصحف يقرا. خلي كل واحد ما تحملش الناس على تطوعك, انت عايز تتطوع بقراءه القران خلاص اقراه لوحدك كده. نعم.